اللي اخترت اعيش بيكي اكون ليكي لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني انا اللي اخترت اعيش بيكي اكون ليكي لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني انا اللي بايدي دلوقتي حدوس على كل شي بينا حدمر كل شي بينا حدوس على قلبي لو قلبي بتوحشني حبيبتك زي ما بنيتك حسيبك زي ما لقيتك بلا اهداف تراب على الارض كان مرمي ولا يتشاف ولا طيلة حياه ولا موت وبتنادي بعين والصوت ولا حضف ولا حسمة ولا حبكي ولا حدمة ولا حتلاقي يوم انسان يداوي الجرح والكسر مفيش غير قلب كان غلبان وباقي الحزن والحسرة ولا ماضي خلاص ولا حاضر على عيني موافق حاضر على عيني حايش ايامي وحلام لقلبي دواء ولا نار ولا جرح واسوى كانوا حبة ايام ولا تسوى ولا موت في بعدك عني انا بعد عني حياة انا قادر الم جروح وحدوس على قلبي وروح انا قادر اهد الحلم اللي معاك قلبي بنا ولا نادم يوم ولا باكي على عمر اللي انا عشته معاك انا اسف جدا ليكي على كل طريق مشيناه ما انا اللي أنا اللي اخترت أنا اللي اخترت ما أنا اللي اخترت أنا اللي اخترت أنا اللي اخترت أنا اللي اخترت أعيش بيكي أكون بيكي لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني أنا اللي اخترت أيامك وأيامك خلاص ما بقتش توحشني انا اللي بايدي دلوقتي حدوس على كل شي بينا حدمر كل شي بينا حدوس على قلبي لو قلبي بتوحشني حبيبتك زي ما بنيتك حسيبك زي ما لقيتك